بدي شوفك كل يوم يا حبيبي وما تغيب عني ولا يوم يا حبيبي بدي شوفك كل يوم يا حبيبي وما تغيب عني ولا يوم. مستمعي الأعزاء يسعد مساكم بكل خير وين ما كنتوا عم تسمعونا. بكرة وعشية وخبيك بعيني يا حبيبي بدي شوفك. رح كون معكم أنا صباح إبراهيم في الإعداد والتقديم. أهلا بكم. يا حبيبي وتسلم علي عبكرة وعشية وخبيك بعيني يا حبيبي. يا وردي مقطوفي من أجمل بستان توعد وما بتوفي يا قمر الزمان. يا وردي مقطوفي من أجمل بستان توعد وما بتوفي يا قمر الزمان. وبتعرفني بحبك قد البحر بحبك وبتعرفني بحبك قد البحر بحبك وما بتعطيني قلبك يا حبيبي. بدي شوفك كل يوم يا حبيبي ما تغيب عني ولا يوم يا حبيبي وتسلم علي يا حبيبي بكرة وعشية يا حبيبي خبيك بعيني زرعتك بعيوني زهرة الأحلام وقلت لك يا عيوني نوم الهنا نام. زرعتك بعيوني زهرة الأحلام وقلت لك يا عيوني نوم الهنا نام. نمت ملوى عيونك وأنا قبل عيونك نمت ملوى عيونك وأنا قبل عيونك عم غني لعيونك يا حبيبي. بدي شوفك كل يوم يا حبيبي ما تغيب عني ولا يوم يا حبيبي وتسلم علي عبكرة وعشية. مستمعي الأعزاء أهلا بكم طبعا وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج كنوز اللغة والأدب. طبعا مثل ما تعودنا كل يوم أربعاء برنامجنا كنوز اللغة والأدب وكل يوم وكل يوم أربعاء نختار حرف من حروف اللغة العربية. طبعا مستمعي الأعزاء حلقة اليوم خاصة بحرف الدال طبعا ورح يكون معي أيضا كما العادي الباحث والأديب الأستاذ علي ناصر. أستاذ علي أهلا بكم. أهلا بكم. يسعد مساك. عافاكم الله. طبعا اليوم حرف الدال. حرف الدال هيدا الحرف بداية حرف الدال فينا نقول من الحروف القوية. حرف الدال هو حرف القوة. حرف القوة. ويتميز بالقوة بشكل كبير. وهو حرف عنيد وغيور. يمنح صاحبه قدرة عالية على التخطيط والوصول إلى أهدافه. ويمنحه أيضا صفة التوتر والعصبية. حلو. بالإضافة إلى الطموح والأحلام الكبيرة. وقد يكون إلى درجة ما غير واقعي. طيب القلب ولكنه قوي يصل إلى حد القسوة لتحقيق أهدافه. نعم. هو من الأحرف النطعية. والأحرف النطعية هي الطاء والدال والتاء. نطعية؟ نطعية. والنطع هو سقف غار الحنك الأعلى. د. نعم. ط. من هذا المكان الذي يلتصق به اللسان مع سقف الحلق يسمى النطع. لذلك تسمى هذه الأحرف نطعية. وهو صوت شديد. ونعرف الصوت الشديد إذا كان النفس معه ينحبس عند مخرجه وذلك بضغط الأعضاء التي تحدثه على بعضها. حتى إذا انفصلت فجأة حدث الصوت كأنه انفجار. لذلك نقول أنه صوت انفجاري. كما صوت الباء. والأصوات الانفجارية الألف والباء والتاء والدال والطاء والكاف والقاف ويضاف إليها الج الجيم المصرية. نعم. وهو أيضا من الحروف اللمسية، وهي التاء والثاء والذال والدال والكاف والميم. إذن هو يمكن يجمع بين عدد صفات، له عدد صفات. نعم. صفات، وهو كما قلنا حرف قوي جهوري شديد، ومن الحروف اللمسية كحاسة من الحواس الخمس. طيب، من يبدأ اسمه بحرف الدال ما هي صفاته؟ كما أو قلنا الصفات الغالبة. حرف الدال يمنح القوة، يمنح التصميم والإصرار على الوصول إلى الهدف، والقسوة التي قد يمارسها صاحب هذا الحرف للوصول إلى هدفه، لكنه بشكل عام واثق من نفسه، رقيق، ويحب العمل والكسب. إذن نقول عن صاحب حرف الدال أنه شخص مصمم مخيف وله إرادة حديدية وواثق بنفسه. قصيدي إذا كان بالإمكان، من القصائد، الجميلة. نعم. الجميلة جدا، والتي نسيها بعضنا، لعلي محمود طه، وقد غناها محمد عبد الوهاب. أخي جاوز الظالمون المدى، فحق الجهاد وحق الفدا، أن أتركهم يغصبون العروبة مجد الأبوة والسؤددة، وليس بغير صليل السيوف يجيبنا صوتا لنا أو صدى، فجرد حسامك من غمده فليس له بعد أن يغمدا. أخي أيها العربي الأبي، أرى اليوم موعدنا للغدا. أخي إن جرى في ثراها دمي وأطبقت فوق حصاها اليد، ونادى الهمام وجن الحسام وشب الضرام بها موقدا، ففتش عن مهجة حرة أبت أن يمر عليها العدا، وخذ راية من الغبطة جلاها الوغى ونماها الندى، وقبل شهيدا على أرضها دعا باسمه الله واستشهد. أخي جاوز الظالمون المدى، فحق الجهاد وحق الفداء. أخي جاوز الظالمون المدى، فحق الجهاد وحق الفداء. أخي جاوز الظالمون المدى، فحق الجهاد وحق الفداء. أخي جاوز الظالمون المدى، فحق الجهاد وحق الفداء. أنا أتركهم يغصبون العروبة مجد الأبوة والسؤددة، وليسوا بغير صليل السيوف يجيبون صوتا لنا أو صدى. مستمعي الأعزاء، جدد الترحيب بكم وبضيفي الباحث والأديب الأستاذ علي ناصر. أستاذ علي، مرة أخرى أرحب بك على أثير إذاعة أمواج. مرحبا، أهلا فيك. من جماليات اللغة العربية أستاذ علي، بنت شفة الكلمة، بنت العين الدمعة، بنت العقل الفكرة، بنت اليمن القهوة، بنت اليم السفينة، بنات الفكر الرأي أو الشعر، بنات النفس الوسواس، وبنات الفلا الماء، وبنات الصدور الهموم. شو رأيك؟ منهن بنات جميلات والأخريات أجمل. إذن أستاذ علي، هلأ عن شو رح نحكي؟ عن شخصية الحرف ولا عن ممكن نحكي عن شخصية الشخصية اللي اخترت لنا إياها اليوم، وهي شخصية خيالية عمليا، عن دون كيشوت، أو كما يلفظه بعضهم دون كيخوتا. دون كيخوت. دون كيخوت. وهي شخصية خيالية في رواية تحمل نفس الاسم للكاتب المشهور سيرفانتس. دون كيخوت هو رجل يتمتع أو يستمتع بقراءة الروايات الخيالية عن الفرسان النبلاء الذين يحمون الفقير، يدافعون عنه، يدافعون عن الشرف، عن الكرامة، عن الإباء، ويلبون كل نداء استغاثة. هام دون كيخوت بتلك الشخصيات وتصور أنه واحد منها، وأصبح يقلد هذه الشخصيات في حياته. هو رجل فقير ضعيف كما تصوره الأفلام السينمائية أو أفلام الكرتون التي انتشرت إلى بشكل كبير جدا. طبعا هذه الشخصية منذ أكثر من 400-500 سنة أو أكثر. وكان لديه جار سمين قصير، لديه حمار، أما هو فكان لديه حصانا هزيلا. طبعا المشهور عن دون كيخوت أو دون كيشوت أنه كان يطارد طواحين الهواء. وماذا تعني طواحين الهواء هنا؟ أنه يدافع عن لا شيء، لأنه لا يوجد من يستغيث به. فتصور الرواية هجرة دون كيشوت في أرجاء المعمورة للدفاع عن الضعفاء، فكلما رأى حادثا يتدخل فيه ويدافع عن خيالاته الموجودة فيه، فيصبح سخرية للآخرين. لا يرى السخرية إلا مديحا، لا يرى الضحك إلا تصفيقا، وعاش في هذه الخيالات. هنا جاءت شخصية دون كيخوت لتصور أزمة ما، أزمة رجل يعيش في عصره في حين أن عقله ينتمي إلى عصر آخر، أي أنه كان يعيش في عصر التحولات بينما عقله ما يزال يعيش في عصر لم يعد موجودا فيه، وصار يحارب طواحين الهواء. دون كيخوت ما زال يعيش بيننا بأحلامه وأوهامه بشكل أو بآخر، لذلك كان هذا المنسجم مع نفسه فقط، لكنه كان متناقضا مع العالم من حوله، لم يكن يبحث عن حل وسط، ولا كان بإمكانه أن يفيد من تجاربه المريرة مع الحياة. هو في المحصلة الأخيرة أحمق طيب يقتله البشر ويضحكون عليه. هو الفارس الخيالي الذي ليس له إلا الأحلام والسخرية والحياة الصعبة والخيالية. إذن دون كيخوت ليس شخصية حقيقية، هي شخصية خيالية روائية من كاتب سيرفانتس، وقد طبعت هذه الرواية بعشرات اللغات العالمية، صورت أفلاما سينمائية، صحيح، مثلت على التلفزيون وفي المسرح، صحيح، وطبعت منها مئات الآلاف وربما ملايين النسخ، لم يستفد صاحبها منها شيئا، قد كانت تطبع وتنشر دون علمه. طيب أستاذ علي، أيضا أنا اخترت اسم شاعر وهو دعبل الخزاعي، وهو دعبل بن علي بن رزين، وينتهي نسبه إلى قبيلة خزاعة، ولد عام 1048 هجرية، وقيل أن أصله من الكوفة، وكان أبوه وجده وأخواه من الشعراء، وكان يعني كانت إقامته في بغداد، كما أنه شاعر يعني أيضا سافر إلى عدة دول، إلى البصرة، دمشق، إلى مصر، إلى الحجاز. طبعا دعبل هو يعني من الشعراء يعني كما يوصف ببلاغته الشديدة التي فاقت الوصف، كان متكلما أديبا وشاعرا وعالما. طبعا له عدة مؤلفات، منها كتاب ملفات الشعراء، كتاب الواحد في مثالب العرب ومناقبها، ديوان شعر أيضا له وهو مفقود كما فقد غيره. يعني هو من الشعراء الذين عاصروا الملوك والأمراء، أخذ هذا الشاعر جوائز هؤلاء الملوك وهؤلاء الأمراء، واتهمه البعض بأنه هجاء الملوك، لكن بعد مدحهم. وهذا يدل على قلة الوفاء، ويعني صحيح ليس كذلك، هو يمكن اتهم وقد يكون قد أخذ ثمن مديحه مديحي. وانتهى، فوصف هؤلاء الملوك بأوصافهم الحقيقية. ممكن من يدري؟ ممكن من يدري؟ أستاذ علي، يعني ما رأيك أن نسمع قصيدة أخرى؟ ماذا تختار لنا؟ عندي بيتان من الشعر لأبي طالب عم الرسول صلى الله عليه وسلم، قال السلام. مديحا بالرسول الكريم: لقد أكرم الله النبي محمد، أكرم خلق الله في الناس أحمد، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. هذان البيتان في مديح النبي واعترافا به رسولا من عند الله، وهذان البيتان يعتبران كشاهدين على إيمان أبي طالب بابن أخيه وهو الذي حماه، ولولا حمايته له ما كان الإسلام انتشر، لكن المعارضة آنذاك أبت أن تعطي له هذه الصفة، والمعارضات أحيانا هدفها تقويض الحكومات، ولكن بقي ذلك طي التاريخ. لي عدة أبيات لي المتنبي: عيد بأية حال عدت يا عيد، بما مضى أم لأمر فيك تجديد؟ عيد بأية حال عدت يا عيد، بما مضى أم لأمر فيك تجديد؟ أم الأحبة فالبيداء دونهم، فليت دون كبيدا دونها بيد. يا ساقيي، أخمر في كؤوسكما أم في كؤوسكما هم وتسهيد؟ أصخرة أنا مالي لا تحركني هذه المدام ولا هذه الأغاريد؟ ماذا لقيت من الدنيا وأعجبه، ماذا لقيت من الدنيا وأعجبه، أني بما أنا شاك منه محسود؟ العبد ليس لحر صالح بأخ، العبد ليس لحر صالح بأخ، لو أنه في ثياب الحر مولود. لا تشتري العبد إلا والعصا معه، إن العبيد لأنجاس مناكيد. ما كنت أحسبني أن أحيا إلى زمن يسيء بي فيه عبد وهو محمود. حلو، أبو الطيب جميل جميل المتنبي. جدا. أيضا أستاذ علي، من جماليات اللغة العربية يقال ابن الليل اللص، ابن السبيل العابر، وابن الحرب الشجاع، ابن الليالي القمر، ابن الغمد السيف، وأبو مرة إبليس، وأبو الفنون المسرح، أبو مصلح الملح، وأيضا أبو يقظان الديك، لأنه يوقظ الناس لأنه صباحا. يوقظ. ماذا لديك أنت؟ أنا أسأل عن ابن آوى، لم تذكريه. ابن آوى هو الثعلب، هو أو نوع من الثعلب. الثعالب. نعم. وهنا في اللغة أمر بديع، ابن آوى، ما هو جمع ابن آوى؟ بنات آوى. بنات آوى. جمع ابن آوى بنات آوى. نعم. طيب من هو ابن أبيه؟ من هو ابن أبي؟ زياد بن أبيه، زياد بن معاوية. نعم. لدي شعر جميل تفضل. جدا جدا من شاعر عملاق كره في اسمه حروفه العربية سعيد عقل، وهو من كبار الشعراء العرب واللبنانيين. قال وغنت فيروز ما قال أجمل لحنين للأخوين رحباني. مر بي يا واعدا وعدا مثلما النسمة من بردا تحمل العمر تبدده آه ما أطيبه بددا رب أرض من شذا وندى وجراحات بقلبي عدا سكتت يوما فهل سكتت أجمل التاريخ كان غدا واعدي واعدي لا كنت من غضب أعرف الحب سنا وهدى الهوى لحظ شآمية رق حتى قلته نفدا هكذا السيف هكذا السيف ألا انغمدت ضربة والسيف من غمد واعدي الشمس لنا كرة واعدي الشمس لنا كرة إن يد تتعب فنادي يدا أنا حبي دمعة هجرت إن تعد لي أشعلت بردا مر بي يا واعدا وعدا مثلما النسمة من بردا من بردا من بردا تحمل العمر تبدده تحمل العمر تبدده آهي آهي ما أطيبه ما أطيبه بددا مستمعي الأعزاء، أجدد الترحيب بكم وبضيفي الأديب والباحث أستاذ علي ناصر. أستاذ علي، أهلا وسهلا فيك. يا أهلا بكم. نذكر بعض الأسماء التي تبدأ بحرف الدال، وإذا كان بالإمكان معاني هذه الأسماء مثل؟ هي أسماء كثيرة كما قلنا، تعطي القوة لصاحبها والصلابة. مثل؟ داغر على سبيل المثال. داغر هو المهاجم. داود. داود فيه صلابة أيضا. دانا وهي اللؤلؤة ولكن الكبيرة. داني. داني القريب البعيد. داني هو قريب. قريب. أو دانية القطوف هي الكرمة. وداني أيضا اسم غزال، ويقال اسم نهر أيضا. دارين اسم منطقة في البحرين ينسب لها مسك دارين. ودارين هو اسم للغزال الشارد. دالي، ولدينا عائلة دالي. دالي صحيح. الدالي هو العنب الأسود حصرا، ويقال دالية. دالية هي شجرة الكرمة موضوعة على ارتفاع تتدلى منها عناقيد العنب السوداء الجميلة. دالية أيضا قد تنسب للدالية بالتاء المربوطة أو داليا ألف طويلة. وداليا هي الناعورة التي يديرها الماء. حلو. ديالة اسم لنهر في العراق وقد يدل على العسل. ديالة. نعم. اسم مدينة حتى في منطقة فعلا مدينة في العراق أو نهر. وديالة هو العسل أو هو الشهد العبق بالعسل. أما ديما فهي الغيمة الماطرة، وديم جمع ديمة. حلو. في عنا كتير أسماء: دوريت، دياب، دارم، دحام، دعاس، درغام، وكلها دباح، وكلها قوية. دباح، كلها درغام، حتى من خلال اللفظ، من خلال اللفظ ومن خلال الأحرف. نعم. وإذا لاحظت يوجد يعني الجيم أيضا. صح. الجيم داعم للألف بالقوة، يعطيه قوة أكثر. حلو. طيب أستاذ علي، يعني نحن برنامجنا أيضا يعني ليس متعلق فقط في الحرف اللي هو بيكون مخصص لألو الحلقة، اللغة والأدب. اللغة والأدب أيضا يعني يقال بأن اللغة العربية قد ظلمت المرأة في 5 مواضيع، وهي: إذا كان الرجل لا يزال على قيد الحياة يقال إنه حي. أيوة. أما المرأة فيقال عنها حية، أي ثعبان. ثعبان، ولكن الحية هي طويلة العمر. إذن المرأة قد تكون أطول عمرها من الرجل. أطول عمرا من الرجل في هذا المعنى طبعا. نعم. في هذا السياق. طب النقطة الثانية: إذا أصاب الرجل في قوله أو فعله فيقال عنه أنه مصيب. أما المرأة فهي مصيبة. إذا أصابت في قولها أو فعلها فيقال عنها إنها مصيبة. وما أدراك ما المصائب. ما المصيبة؟ وهي من أجمل المصائب التي يقع فيها الشاب وهو أعمى. أيضا أستاذ علي، النقطة الثالثة: إذا تولى الرجل منصب في القضاء يقال عنه إنه قاضي. أما المرأة فيقال عنها قاضية. والقاضية المصيبة الكبرى. وقانا الله إياها. أيضا إذا أصبح الرجل عضوا في أحد المجالس النيابية يقال عنه نائب، مثل نائب في البرلمان. أكيد. أو نائب في مجلس محافظة. إلى آخره. أما المرأة يقال عنها نائبة، والنائبة هي أخت المصيبة. أنا أعرف نائبة. نعم. تقول أنا ناقبة. ناقبة؟ ناقبة، تنقب في العلم وفي. نعم. الحقوق. نعم. ولكن يفشل الموكل. أيضا إذا كان الرجل للرجل هواية يتسلى بها ولا يحترفها يقال عنه هاوي. أما المرأة يقال عنها هاوية، والهاوية هي إحدى أسماء جهنم والعياذ بالله. هي حفرة في جهنم كبيرة. وهذه الحفرة مليئة بما حمي به النار والوطيس، ولذلك يقال أنه سقط في حبها أي حبها هو الهاوية, هو الهاوية. سقط فيها أوهام على وجهه فسقط وكسرت المرأة قلبه. مظلومة حتى في اللغة العربية. بالعكس الهاوية هي شر مستطير لمن؟ للرجل. إذن هي التي تأكل الرجل, والمصيبة هي المصيبة للرجل. إذن هي القاضية عليه وهي النائبة عليه, فمستقره فيها. يعني مظلومون, مستقره فيها. مظلومون أنتم الرجال. ماذا لديك؟ أنا أحب أن أعلق هنا. تفضل. أفضلتي. نحن العرب أو الشرقيون أو المسلمون أو المتخلفون من الدول النامية, نحن وضعنا في موضع الخلاف. وأنا أعتقد, لا أظن بل أعتقد, أننا في ساحة وغى اصطنعها المستعمر الغربي لنا. وأؤكد أن بريطانيا وهي سيدة الاستعمار القديم والحديث والماسونية وإلى آخره, وضعت الخلافات, وضعت أسس للخلافات بين الرجل والمرأة, بين الكبير والصغير, بين رجل الدين والعبد المستكين, بين رجل السلطة وغيره. هذه الخلافات ليست موجودة بهذا الشكل على الأقل في الدول الغربية الاستعمارية. هناك قد تكون هناك بعض الطرائف والنكات بين الرجل والمرأة, بين رجل الدين ورجل السلطة وإلى آخره, لكنها بسيطة وخفيفة جدا. أما هنا فقد تجدين في المكتبات كتب كثيرة جدا عن الخلاف, أسس الخلاف بين الزوج والزوجة, بين الأب والابن, بين الأخ وأخيه, أسبابها المال, أسبابها السلطة, أسبابها الدين ودرجة التدين أو اللا تدين. هي مشاكل أنا شخصيا لي قناعة تامة بأننا كرات بين أرجل المفكرين الذين وضعونا في ملعبها كي نتلهى عن حريتنا, عن أفكارنا, عن ثقافتنا التي يجب أن تنهض بنا إلى سوية الدول المتقدمة. حلو. والله أعلم. فاصل وبعدين نكمل مع حضرتك. أيضا أستاذ علي, نحن تعودنا دائما من خلال هذا البرنامج أن يكون لدينا شخصية الحرف من الأنثوية أيضا, فاليوم اخترت لنا داليدا. داليدا وهي مطربة مشهورة جدا، هي مطربة عربية من مصر وذات أصل إيطالي، واسمها الأصلي يولاندا كريستينا جيجيليوتي. ولدت عام 1933 وتوفيت في أيار عام 1987. داليدا اشتهرت بتعدد اللغات التي تغني بها، فهي تغني بأكثر من 10 لغات. فإذا ذهبت إلى اليابان تغني باليابانية، إذا ذهبت إلى روسيا بالروسية، إذا ذهبت إلى فرنسا بالفرنسية، غنت بالعربية أغاني كثيرة جدا واشتهرت بها. وعندما كنا طلابا في الجامعة كانت من المطربات المفضلات كمطربة عالمية، صحيح، تغني باللغة العربية. عاشت رغم عظمة حياتها، عاشت حياة تراجيدية. تزوجت مرات 3 وكان أزواجها ينتحرون، وكانت تعتبر نفسها سببا في انتحار الأول وسببا في انتحار الثاني وسببا في انتحار الثالث، وحاولت مرارا أن تنتحر. نعم. وأخيرا نجحت في الانتحار وانتحرت بطريقة غريبة جدا. هي تناولت مجموعة كبيرة من الحبوب المنومة، قضت على حياتها. وفي مرة سابقة قالت للطبيب أنها ترفض أن تعيش بعد أن كانت سببا في وفاة أزواجها. طبعا هي سبب، هي ليست سببا بالأساس، لكن مرت تلك الفترة كما أذكر أو قرأنا في الثمانينات. نعم. في الثمانينات كان هناك انتحار جماعي أو بشكل كبير جدا في الدول المتطورة، في السويد، في النمسا، في الدنمارك، في سويسرا. كان بعضهم يظن أنه وصل إلى قمة مبتغاه من الحياة، ما يطلب يريد، حياته مرفهة، ليس لديه أمنيات. وعندما يصل المرء إلى هدفه الأخير يتوقف بلا هدف. لذلك كانوا ينتحرون، ومن ينتحر الأثرياء الأغنياء وأصحاب الثروات لأنهم حصلوا على كل شيء. بهذا أنا أحب أن أطمئن نفسي وأطمئننا جميعا بأننا لن ننتحر، لأننا لن نصل إلى غاياتنا. من أشهر أغاني داليدا كلمة واحدة وكلمتين حلوة، يا بلدي وسالمة يا سلامة، وأغاني كثيرة جدا باللغة العربية. كلمة حلوة وكلمتين حلوة يا بلدي، غنوة حلوة وغنوتين حلوة يا بلدي، أملي دايما كان يا بلدي إني أرجع لك يا بلدي، على طول هو ذكريات كل اللي فات، فاكرة يا بلدي قلبي مليان بحكايات، فاكرة يا بلدي أول حب كان في بلدي مش ممكن أنساه، يا بلدي فين أيام زمان قبل الوداع، أستاذ علي. يعني يقال بأنه هناك شجرة دم الأخوين، هل لديك من معلومات عن هذه الشجرة؟ دم الأخوين، صحيح، وهي شجرة تعد وتعتبر من أجمل وأغرب أنواع الأشجار في العالم. يعود ظهور هذه الشجرة على سطح الأرض كما يقول علماء النبات إلى أكثر من 50 مليون سنة، ويرجح ظهورها في حوض المتوسط حوض البحر الأبيض المتوسط أولا، ولكنها غير موجودة الآن في هذه البقاع، توجد بكثرة في اليمن وفي جزيرة سقطرة بالتحديد. نعم. وهي جزيرة في بحر العرب أو في خليج عدن. أصبحت هذه الجزيرة محمية طبيعية بسبب احتوائها على الكثير من الكائنات النادرة الحيوانية أو النباتية، ومن أهم مكونات هذه الجزيرة شجرة دم الأخوين. نعم. ولها قصص أو قصص كثيرة جدا. هذه الشجرة تعيش في بيئة صحراوية صخرية وأماكن مرتفعة، تتحمل الجفاف بشكل كبير جدا. مثل الصباريات يعني؟ لا، هي شجرة كالأرز في الشكل، لكنها عملاقة ضخمة جدا، وتحملها لظروف الطقس والطبيعة والمناخ يجعلها تعيش إلى مئات أو ملايين السنين. من خصائصها أنها نبات طبي. حلو. إذن لها لحاء يستخرج منه نوع من الراتنج قرمزي اللون، يستخدم في بعض العلاجات إضافة إلى استخدامه في عملية الصباغة. المادة الراتنجية تسمى دراكو، تصل نسبتها في النبات إلى 55%، وهذه نسبة عظيمة جدا. وقد استخدمت قديما في علاج الجروح والحروق والتقرحات الجلدية وحتى تقوية الجهاز الهضمي. حلو. وقد ذكرها ابن سينا في كتابه. حلو. تستخدم اليوم علاجيا، فتستخرج منها أدوية لعلاج تشققات المعدة أيضا، وقف النزيف الداخلي في أي مكان في الجسم داخلي طبعا. حلو. جروح داخلية بعد العمليات الجراحية إلى آخره. وهكذا أيضا تدخل في معاجين كمادة قابضة ومطهرة للثة. نعم. تدخل في صناعة الورنيش، الصناعات طبعا، في صناعة الرخام، المراهم، حبر الطباعة. وفي سقطرة حيث تكثر هذه الشجرة تزين بها المنازل من الخارج والداخل، وكذلك الأواني الفخارية. حلو. للسياحة. حلو. أما لماذا سميت بدم الأخوين؟ وهنا سبب التسمية. سبب التسمية. نعم. إلى أخوين قتل أحدهما الآخر، أول أخوين قتل أحدهما الآخر، وهي طبعا قصة أول قطر الدم وأول نزيف بين الأخوين قابيل وهابيل. نعم. وبحسب هذه الأسطورة فقد كان قابيل وهابيل أول من سكن جزيرة سقطرة. حلو. أو آخر من سكنها عمليا، لأن أحدهما قد توفي. ولما وقعت أول جريمة في التاريخ وسال الدم، نبت في مكان الدم نبات أو نبتت هذه الشجرة. نعم. لذلك أطلق عليها اسم دم الأخوين. طبعا إضافة إلى ندرتها فهي تعتبر مقدسة، لأنها نبتت على دم مقدس، وكان الحميريون والفراعنة والأشوريون يحترمونها ويرسمونها في نقوشهم القديمة. حلو كثير. أيضا لدي أستاذ علي بيت من الشعر تتشابه فيه نطق بعض الكلمات وتختلف في المعنى. البيت الشعر يقول: طرقت الباب حتى كلمتني، ولما كلمتني كلمتني كلمتني يعني تعبت. أنا لا يعني هذا البيت يعني لا أدري لمن هذا أو من قال هذا هو البيت. هو نصب للإمام علي، ولكن الفيسبوك يكثر من إعطاء الأبيات إلى أشخاص معينين أو شعراء معينين أو سادة الكلام. لست متأكدا من مرجعية هذا البيت، ولكن ألوم كثيرين من تحميل شخصيات في غاية البلاغة والفصاحة كالإمام علي، وهو سيد البلغاء. صحيح. ونهج البلاغة كتاب يشيد به علماء اللغة جميعا، أن يقول أحيانا أشعارا تفتقر على الأقل إلى الوزن، تفتقر إلى البنية اللغوية فيها. صحيح. لذلك يقال أنه للإمام علي، لأن فيه حكمة. صحيح. ماذا ستختار لنا من الشعر؟ والله جبران خليل جبران هو الذي سيختار لنا إحدى أجمل القصائد التي كتبها. قال في قصيدة ملحمية فلسفية فكرية عميقة جدا بكلمات بسيطة جدا. صحيح. ومن هنا خرج السهل الممتنع الذي تميز به جبران خليل جبران الشاعر العربي السوري بكل معنى الكلمة. أعطي للناية وغني فالغنى سر الوجود وأنين الناي يبقى بعد أن يفنى الوجود. أعطي للناي وغني فالغنى سر الوجود وأنين الناي يبقى بعد أن يفنى الوجود. هل تخذت الغاب مثلي؟ هل تخذت الغاب مثلي منزلا دون القصور فتتبعت السواقي وتسلقت الصخور؟ هل تحممت بعطر وتنشفت بنور وشربت الفجر خمرا في كؤوس من أثير؟ أعطي للناي وغني فالغنى سر الوجود وأنين الناي يبقى بعد أن يفنى الوجود. هل جلست العصر مثلي بين جفنات العنب والعناقيد تدلت كثريات الذهب؟ هل فرشت العشب ليلا وتلحفت الفضاء زاهدا فيما سيأتي ناسيا ما قد مضى؟ أعطي للناي وغني فالغنى عدل القلوب وأنين الناي يبقى بعد أن تفنى الذنوب. أعطي للناي وغني وانس داء ودواء إنما الناس سطور كتبت لكن بماء. طبعا مستمعي الأعزاء، يعني برنامجنا شارف على النهاية. أستاذ علي، ما بعرف إذا كان في يعني هل هناك يعني لديك من شيء بخصوص حرف الدال اللي كان ضيفنا اليوم؟ الدال كما قلنا هو حرف قوي، أصحابه أقوياء العزيمة، مدافعون عن آرائهم عن أفكارهم، وحرف مجهور أو جهوري، وأظن أن كلمة جهوري يقال أنه خاطب بصوت جهوري أي بصوت قوي واضح المخارج الألفاظ، ويلامس الوجدان في كل لفظة كما هو الشعر وقراءة الشعر التي تأخذ حقها لغة ومعنى وإيحاء. حلو كتير. أنا بتشكرك أستاذ علي اليوم يعني بحديثك عن حرف الدال وخصائص هذا الحرف وصفات من يبدأ اسمه بحرف الدال، بالإضافة إلى معلومات عن بعض الشخصيات اللي كانت هي شخصيات تم اختيارها شخصيات الحرف. يجب أن نضيف عليها دون كيخوت أو دون كيشوت. نعم. كان يجب أن نضيف عليه. ودليدا الفناني وأيضا الشاعر دعبل الخزاعي. أنا بتشكرك جدا. شكرا لك. ورح يكون ضيفنا الحلقة القادمة من برنامج كنوز اللغة والأدب حرف الهاء إن شاء الله. أنا الله. بتشكرك جدا. شكرا لك. شكرا للإذاعة الكريمة. شكرا للطاقم الفني الجميل الذي يرافقنا، وشكرا ل أمواج التي تأخذنا عبر الأثير إلى مسامع من يهتم باللغة، بكنوز اللغة وبعظمة اللغة العربية التي أعتبرها لغة مقدسة بكل معنى الكلمة. أكيد. ألقاك بخير. دمتم بخير وسعادة. أهلا. Wins.